بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ إذن هكذا بوب الإمام مالك في هذا الباب، باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، أي إجاب الغسل إذا رأى الرجل أو المرأة أنه يجامع ثم رأى بللا، لأن البلل يدل على أن الأمر قد حصل في المنام. يقول الراوي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. إذن الحديث يرويه الإمام مالك عن الزهري وهو ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن أم سليم، إذن الحديث هذا مرسل. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الاستفتاء، ويجب على الإنسان أن يتفقه في أمر الدين: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، كما أن الرجل يرى أنه يجامع فالمرأة ترى أنها تجامع، أتغتسل؟ إذا حصل هذا هل يجب عليها الغسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، أف كلمة تضجر، بمعنى أتضجر من سؤالك هذا، وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني هذا لا يحصل للنساء. استغربت السيدة عائشة، وهذا طبيعي من السيدة عائشة إذ أنها قد تزوجت وهي صغيرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. تربت يمينك بمعنى التصقت بالتراب، وهذا دعاء لا يراد به حقيقة الدعاء، إنما هو كلام يراد به ذم المقابل على فعلته أو على سؤاله، وهنا لأنها سأل ولأنها اعترضت هذا الاعتراض أم المؤمنين عائشة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معقبا معلما: تربت يمينك، أي التصقت بالتراب، وهي كناية عن الفقر. وبعضهم لما يسأل عن حالته المادية يقول: يدي على الأرض، يعني لا أملك شيئا وأنا على الأرض. ومن أين يكون الشبه؟ أي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يحصل للنساء كما أنه يحصل للرجال. الحديث هنا مرسل، وقد جاء مسندا في صحيح الإمام مسلم، وسيأتينا بالحديث في المجلس الآخر بإذن الله تعالى الحديث موصولا من غير هذا. هذا الحديث في الموطأ هكذا. وقال ابن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد: هكذا روى هكذا هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليم، وهكذا رواه عن مالك في موطئه يحيى بن يحيى كما عندنا، وكذلك أبو مصعب الزهري وعبد الله بن مسلم القعنبي ومحمد بن الحسن الشيباني وسويد بن سعيد الحدثاني وغير هؤلاء، هكذا رووه عن الإمام مالك. طبعا هذا الحديث يعني محمد لما أورده قال: بهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. ونحن نعلم أن محمد بن الحسن حينما يروي الحديث وهو يأتي بالفقه، وهذا من فوائد موطئه. إذن يقول ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليم. وقال فيه ابن أبي أويس، نحن نعلم أن إسماعيل ابن أبي أويس أحد الرواة عن الإمام مالك، ونجد أن مسلما قد روى في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس، ونجد أن البخاري أيضا روى عن إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل بن أبي أويس في حفظه شيء، لكن البخاري ومسلم قد انتقيا من صحيح حديثه في الصحيحين. ف فإسماعيل روى هذا عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم فقال عن أم سليم. وكل من روى يقول ابن عبد البر وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمته إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع أيضا فإنهما روياه عن مالك عن عروة عن عائشة. هذا عبد الله ابن أبي الوزير وعبد الله ابن نافع. ثم ساق بسنده وهذا من جودة التمهيد أنه لما يأتي بالعلل يسوق المرويات بأسانيدها. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابن أبي الوزير هذا الراوي قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم قالت إذا جعله من مسند عائشة أن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل وذكر الحديث. طبعا هذا الحديث الذي ساقه ابن عبد البر ذكره أبو داود بإثر الحديث 227 وكذا الدارقطني في العلل والدارقطني يأتي كبر المرويات. وأيضا البيهقي في السنن الكبرى ذكره أيضا ونحن نعلم بأن أوسع كتاب من كتب الأحكام هو السنن الكبرى للبيهقي. وكذلك أورده البيهقي في كتابه النفيس معرفة السنن والآثار. والمقدم هو محمد بن أبي بكر وابن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي مولاهم أبو إسحاق بن أبي الوزير المكي. ثم ساق السند الآخر لعبد الله بن نافع قال وأخبرنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع عن مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها نعم فلتغتسل وذكر الحديث. إذن هذا أيضا ذكره الدارقطني في العلل ولذا كتاب الدارقطني من أوسع الكتب. وعبد الله بن نافع وابن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي أبو محمد المدني. طبعا الدارقطني لما أورده قال تابع ابن أبي الوزير على إسناد هذا الحديث عن مالك حباب بن جبلة وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومعن بن عيسى اللي هو معن بن عيسى القزاز. طبعا هو دارقطني ذكر هذه الأشياء لكن يعني لم نقف على هذه المرويات في كتب التخريج المطبوعة فيما ذكره ابن رشدين في غرائب حديث مالك عن عبد الرحمن بن يعقوب بن عباد عن معن. يقول ابن عبد البر ولم يذكر دارقطني ابن نافع. طبعا صاب أنه قد ذكره كما في الرواية السابقة ولكن الإنسان يفوته بعض الشيء. وقال ابن عبد البر ورواية عبد الأعلى السامي هذا الحديث عن معمر في رواية يحيى وجمهور رواة الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ولم يذكر عائشة. قال رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة يعني لم يذكر عروة. ورواه يونس وعقيل وصالح ابن أبي الأخضر والزبيدي وابن أخي الزهري كلهم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ثم قال ابن عبد البر والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال أبو داود وقد تابع ابن شهاب على قوله عن عروة عن عائشة مسافع الحجبي فرواه أيضا عن عروة عن عائشة. قال أبو عمر كذلك رواه مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة إلا أنه خالف في لفظه ثم أشار إلى بعض الخلاف في لفظه. وذكر ابن عبد البر بعده حديث ثوبان يعني قال حديث ثوبان رواه معاوية بن صالح عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق حديثا آخر لأجل المتن. قال: وقد روي في حديث أم سلمة مراعاة سبق المني لا مراعاة علوه في معنى الشبه لا الإذكار ولا الإناث. يعني هنا ابن عدبر لما ذكر اختلاف الروايات في السند بين أيضا اختلاف بعض المرويات في المتن وأنها لا تؤثر في أصل المتن. ولكن رجح لما ساق المرويات وساق الفرق قال بعدها قال: الإسناد في ذكر سبق النطفة أثبت والله أعلم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدث عن رواية هشام بن عروة عن أبيه، وتحدث عن مرويات هذه الرواية بإطالة، ثم بدأ يتحدث عن فقه هذا الحديث وفرع في فوائده، ثم قال: وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثرا للإنزال أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطأ والجماع الصحيح في نومه، وأنه إذا أنزل فعليه الغسل امرأة كان أو رجلا، وأن الغسل لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال، ما يغني عن كل تأويل وتفسير وبالله التوفيق. يعني أتاك بخلاصة الأمر أن من رأى أنه يجامع أو امرأة رأت الناس يجامع فلا يجب الغسل إلا بما خرج من فرج الإنسان. ثم قال: وقد روي من أخبار الآحاد ما يوافق الإجماع ويرفع الإشكال، أي أتاك بأسانيد في فتاوى تشرح هذا. ثم ساق لإسناده قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة. هنا ساق الحديث من سنن أبي داود بسنده. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه. وأتم الحديث وساق أيضا برواية أخرى ثم قال: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال بأمر دينهن، أي الاهتمام فيما يتعلق بالاستفتاء وتعلم ما يتعلق بأمر الدين حتى يعبد المرء ربه على بصيرة. يقول ابن عبد البر بعد أن ساق هذه المرويات: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال بأمر دينهن والسؤال عنه، وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. طبعا استدل بهذه الرواية التي هي في سنن أبي داود والحديث في إسناده يعني فيه علة. وقالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. نعم. وأم سليم من فاضلات نساء الأنصار، هكذا قال باعتبار أنها السائلة، وأم سليم من فاضلات نساء الأنصار وقد ذكرناها في كتابنا في الصحابة فأغنى عن ذكرها هاهنا. وكل امرأة فعليها، انظر إلى المسألة الفقهية المهمة، قال: وكل امرأة فعليها فرضا أن تسأل عن حكم حيرتها وغسلها ووضوئها وما لا غناء بها عنه من أمر دينها، وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء. أيضا يعني لما ذكر أمر النساء وأنا تتفقه، أيضا الرجل يجب عليه أن يتفقه في أمر دينه. وفيه أيضا دليل على أن ليس كل النساء يحتلمن. انتبه هنا إلى الاستنباط، لما حصل إنكار من بعض النساء كيف تحتلم المرأة؟ قال: فيه أيضا دليل على أن ليس كل النساء يحتلمن، ولهذا ما أنكرت عائشة وأم سلمة سؤال أم سليم، وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، إلا أن ذلك في النساء أوجب وأكثر منه في الرجال، يعني كثرة عدم الاحتلام عند النساء أكثر منه عند الرجال. ثم قال: وقد قيل إن إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تتعود على الحرمان من الجماع، فلذلك لم تعرف الاحتلام، لأن الاحتلام لا تعرفه النساء ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الجماع بعد المعرفة به، فإذا فقد النساء أزواجهن ربما احتلمن. ثم قال: الوجه الأول عندي أصح، لأن أم سلمة قد فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك، فأنكرت منه ما أنكرت عائشة على ما مضى في حديث قتادة عن أنس في هذا الباب. قال: وإذا كان في الرجال من لا يحترم فالنساء أحرى بذلك، والله أعلم. ثم انظر ماذا استنبط. قال: وفيه جواز الإنكار والدعاء بالسوء على المعترض فيما لا علم له به. وهكذا استدل، ولكن هذا الاستدلال ليس في محله، هو أخذ من قول السيدة عائشة حينما قالت: أف لك وهل ترى ذلك المرأة، أف لك وهل ترى ذلك المرأة. لكن كلام أم المؤمنين عائشة أيضا قد أنكر من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تربت يمينك. لكن ابن عبد البر أخذ من هذا قال: وفيه جواز الإنكار والدعاء بالسوء على المعترض فيما لا علم له به. أو قد يكون أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تربت، لكن ليس يقصد به حقيقة الدعاء، والدعاء على المسلم لا يجوز أبدا. لكن هو ربما أراد أن يعلمنا كيف نستنبط الأحكام من النصوص. قال: وفيه أن الشبه في بني آدم إنما يكون من غلبة الماء وسبقه ونزوله، والله أعلم. ومن ها هنا قال: إذا غلب ماء المرأة أشبه الغلام أخواله وأمه، وإن غلب ماء الرجل أشبه الولد أباه وأعمامه وأجداده. وأما قوله في الحديث: أف لك، فقال أبو عبيدة: تجر وترفع، يعني هذه أف تجر وترفع وتنصب بغير ترمين، وهو ما غلظ من الكلام وقبح. وقال غيره: يجوز صرفها وترك صرفها، ومعناها أن تقال جوابا لما يستثقل من الكلام ويضجر منه. قال: والأف والتف بمعنى واحد، الأف والتف بمعنى واحد. وقال غيره: الأف وسق الأذنين، والتف وسق الأظفار. وأما قوله: تربت يمينك، ففيه قولان، أحدهما أن يكون أراد استغنت يمينك، كأنه يعرض لها بالجهل بما أنكرت، وأنها كانت تحتاج أن تسأل عن ذلك، وكأنه خاطبها بالضد تنبيها كما تقول لمن كف عن السؤال عما لا يعلم، أما أنت فاستغنيت عن أن تسأل، أي لو أنصفت نفسك ونصحتها لسألت. وقال غيره: هو كما يقال للشاعر إذا أجاد قاتله الله وأخزاه. طبعا هذه وجدنا بعض الناس يستخدمها، ونحن لا نرى جواز استخدامها، لأن الدعاء بهذه الطريقة لم يرد، وإذا جاء عن بعض العرب فصنيع بعض العرب ليس حجة. وأخزاه دعاء بالخزي، والدعاء على المؤمن بالخزي لا يجوز. وقاتله هو دعاء بالقتل وهو الموت واللعن. قال: وقال غيره: وكما يقال الشاعر إذا أجاد قاتله الله وأخزاه لقد أجاد. ومنه قوله: ويل أمه مسعر حرب، ويل أمه مسعر حرب. هذا طبعا جاء في الصحيح حينما جاء ذاك الذي هرب وقتل من كان قد أسره، فقال: ويل أمه، وهو يريد مدحه. وهذا كله عند من قال هذا القول فرارا من الدعاء على عائشة، وأن ذلك عنده غير ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصح أنه دعاء لكن لا يراد به حقيقة الدعاء. قال: وأنكر أكثر أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء، وقالوا لو كان بمعنى الاستغناء لكان أتربت يمينك، لأن الفعل منه رباعي، تقول أترب الرجل إذا استغنى وترب إذا افتقر. وقالوا معنى هذا افتقرت يمينك من العلم بما سألت عن بما سألت عنه أم سليم نحو هذا. قال أبو عمر أما تربت يمينك فمن دعاء العرب بعضهم على بعض معلوم، مثل قاتله الله وهوت أمه وثكلتك أمك وعقرى حلقا، عقرى حلقا ونحو ذلك. وأما الشبه ففيه لغتان، إحداهما كسر الشين وتسكين الباء، والثانية فتح الشين والباء جميعا، مثل المثل والمثل والقسب والقتب. إذن تم هذا الحديث بحمد الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يحصننا ويحصن المسلمين أجمعين من الشهوات المحرمة، وأن يكفينا الله وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.